ترضى مرت على ساعة قبول يا طيبة هالرحلة تطول وأنا معك وردة وفا كل الفصول يا طيبة هالرحلة تطول وأنا معك وردة وفا كل الفصول عمري ربيع من طريقي خطوتين.